المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

الاجتماع على هذا اجتماع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا سالما موفقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم ارحم موتانا واصلح احياءنا واشف مرضانا واقض الدين عنا اللهم احفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعليك بأعدائك أعداء الدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فأعنه عليه ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم لا تدع لنا هذا المقام الا بذنب مغفور اللهم لا تدع لنا مقامنا هذا الا ذنبا غفرته وهما فرجته ودينا قضيته ومريضا شفيته وميتا رحمته وعقيما رزقته الذرية الصالحة يا ارحم الراحمين اللهم اهد زوجاتنا وبناتنا وارد بشبابنا ردا جميلا اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا واعنا ولا تعن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم تقبل منا صالح اعمالنا واختم بالصالحات اعمالنا اللهم احفظنا فوق الارض وتحت العرض اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله